عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم لمسات بيانية. هذه اللمسات البيانية التي كانت تتزاوج وتتناص بين الشعراء بعضهم البعض، فقد روي أن أحد الشعراء قال: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فقال أحد النقاد ساخرا منه ويستهزئ بهذا الشاعر: أعطني شربة من ماء الملام. فقال: أعطيك شربة من ماء الملام شريطة أن تعطيني قطعة من جناح الذل. قال: كيف يكون ذلك؟ قال: أولم تنظر إلى قوله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. صدق الله العظيم. أحيي حضرتكم، ومعا نحيي ضيفنا الكريم فضيلة العالم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرأي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. أهلا بكم ومرحبا. دكتور فاضل، وصلا بما سبق وحتى لا نضيع الوقت، كنا توقفنا وتوقفت حضرتك عند إظهار وجوه الإعجاز، السمات البيانية والبلاغية في قوله تعالى، والفارق بين قوله تعالى: أساور من ذهب وأساور من فضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هداه إلى يوم الدين وبعد. طبعا البرنامج ليس في الإعجاز، نعم، في اللمسات البيانية. نعم. ذكرنا فيما مضى، يعني معذرة، أليس هذا من قبيل الإعجاز دكتور فاضل؟ هذا استطراد جانبي، يعني هذا وجوه إعجاز لغوي لم تعرف العرب، يعني إذا كانت العرب قد عرفت مكنونه فإنها عجزت عن أن تأتي بمثله. على كل، أنا يعني لا أرى أن هذا من الإعجاز أو هذا هو الإعجاز، الإعجاز أكبر من ذلك، لكن هذا بيان قد يكون من الإعجاز، شيء من الإعجاز قد يكون. لا. قد يكون جميل. قد يكون، الله أعلم. احنا كنا تكلمنا في الجلسة السابقة عن الآيتين في الإنسان والكهف. نعم. نعم. عليهم ثياب سندس. نعم. خضر. نعم. نعم. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. خضر واستبرق. نعم. وذيك يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. نعم. واستبرق. ذكرنا فيها قسم من الأمور، ووقفنا عند أمر، قلنا الملاحظ في القرآن الكريم عندما يذكر التحلية بأساور الذهب يقول من؟ قل يحلون فيها من أساور. في كل القرآن لم يقل يحلون أساور من ذهب، بخلاف الفضة. الفضة يقول وحلوا أساور، لا يأتي بمن، حلوا أساور من فضة. في الذهب لا، من أساور. من أساور، يعني يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، كلها مع من. احنا ذكرنا أن آية الكهف يعني الجزاء فيها أعلى، فذكر أساور الذهب وذكرنا أمور. لكن أنا أسأل، لماذا يعني هنا أساور الذهب يقال من والفضة بلا من، وحلوا أساور من فضة؟ سبب يعني. تفضل. لو سألت سؤال، لو أقول كل هذا التفاح وأقول كل من هذا التفاح، أي الأكثر تفاح؟ لم أقول لك كل هذا التفاح أو كل من هذا التفاح، التفاح أي الأكثر؟ من هذا التفاح. لما أقول لك البس هذه الملابس والبس من هذه الملابس، الأكثر من هذه الملابس. فلما كان الجزاء أعلى وأساور الذهب أعلى، جعلها كثيرة للمتقين. الله. فقال يحلون فيها من أساور، أكثر من حلوا أساور، لما ذكر الجزاء أعلى. فأول شيء الكثرة ثم النوعية، تلك أساور فضة وهذه ذهب. نعم. ثم الكثرة، كثيرة وهذه أقل، فإذا الجزاء صار بشيئين علوة، في النوعية في الجنس وفي الكثرة. والملاحظ يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يعني الجزاء دقيق جدا، يمكن يعني هو يحتاج إلى أكثر من من جلسة واحدة يتكلم عن الجزاء في القرآن في سورة الإنسان بالذات اللي كان فيها السؤال. نعم. نلاحظ حتى مسألة السندس والاستبرق. نلاحظ أنه في كما ذكرنا أنه في سورة الإنسان قال عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يعني ما يعلوهم. في الكهف لما كان أعلى قال يلبسون ثيابا خضرا، ثيابا خضرا، ما قال عاليهم. العالي قد يكون أفضل، العالي هو الفوق، قد يكون أفضل. لما صار الآن في آية أخرى الجزاء أعلى، وهو قوله إن المتقين في مقام أمين، متقين هؤلاء وزيادة في العمل الصالح. ماذا قال؟ ما قال يلبسون سندسا ولا ثيابا خضرا، قال يلبسون من سندس، جاء بمن الدالة على الكثرة. ولم يقل ثيابا، قال يلبسون من سندس واستبرق، سواء كان ثياب أو غير الثياب، فجعل أكثر. فإذا يعني من هذا يتبين أن الجزاء في سورة الكهف أعلى مما ورد في سورة الإنسان تبعا للعمل. دكتور، يعني هنالك ملاحظة، هل هي في استقصاء في هذا الجزاء أم لا؟ يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون، وفي فضة قال وحلوا أساور من فضة. هذا التزاوج بين صيغتي الفعل، لا، هو لما قال وحلوا ده يتكلم عن مشهد من مشاهد القيامة حاصل، وهذا يحلون عن إخبار، إخبار. الله، نعم. لو رجعت وسلين قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني هو جزاء. نعم. يعني يذكر ما حصل، فهذا مشهد من مشاهد الحاصل، لأنه حلو وليس يحلون. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء، يعني هذا أمر قد حصل وكان سعيكم مشكورا. عندما يقول يحلون، لا، إخبار عن المستقبل، أنه سيعطون كذا سيعطون كذا، يحلون فيها من أساور. نعم. كلمة سندس واستبرق كلمة فارسية ليس من العربية أم دخلت العربية قبل الإسلام؟ دخلتها العربية قبل الإسلام واستعملت وجرت على لسان العرب، فتعتبر عربية الاستعمال وإن كان أصلها ليس عربي. لا، يعني لا تنطبق عليها معايير الحكم بعجمية اللفظ كما ورد عند الخليل بن أحمد. اللغات تتقارض فتستعمل، تدخل فيها فتكون جزء منها، وهذا الاستعمال قديم قبل الإسلام، فجرى على لسان. ليس هذا له دلالة بيانية أو بلاغية محددة؟ ولا سيما مثلا عندنا في اللغة العربية الخز والديباج غير هذا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. نعم، ليس يعني الخز عام كلمة، لكن هذه معينات ليس عندهم. نعم، فيؤتى بها. بارك الله فيك. سؤال من أحد المشاهدين يقول في قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لماذا تكرار كلمة الميزان في الآية الكريمة ولم يستعد عن ذلك بالضمير مثلا؟ هي كم مرة وردت كلمة الميزان في هذه الآيات؟ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثلاث مرات. نعم. هل تعلم أن الموازين التي تستقيم بها الحياة ثلاثة، ولا تستقيم الحياة بغيرها؟ ما هي؟ ليست هي ميزان واحد، وإنما هي الموازين في الحياة التي تستقيم فيها الحياة، هي ثلاث موازين. ما هي؟ أولا الميزان الذي أودعه الله في الإنسان، وهو ميزان العقل والفطرة، هذا ميزان، ميزان العقل والفطرة. نعم. تزن فيها الأمور، ما يرد إليك صح وخطأ. نعم. هذا ميزان. أحيانا يقول لواحد هذا كلامك ليس موزون، ما فيه ميزان. سليم. هذا الميزان الأول، ميزان العقل الذي يعني وضعه الله سبحانه في الإنسان. نعم. يحاكم فيه الصح والخطأ. هذا ميزان، هذا والفطرة، هذا الميزان الأول. والميزان الثاني الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى من الأحكام في شرائع الشريعة، هذا ميزان آخر نرجع إليه، بين الحل والحرمة، الحل والحرمة. نعم. ينبغي أن تفعل كذا وتفعل، وهو الذي يحاسبنا ربنا عليه يوم القيامة. نعم. هذا تفعل. طبعا هذا ميزان، هذا ميزان الشرع أو التكليف. عموما يعني في العقائد والأحكام والمعاملات نعم. ينبغي أن نرجع لها ونزن فيها أمورنا، كل أمورنا يجب أن نزنها بميزان الشرع. نعم. هذا ميزان، هذاك ميزان، هذا ميزان آخر، والآخر هي الآلة التي يتعامل بها الناس في الحياة. اسم الآلة. الآلة اللي يعني ولا يمكن أن تصلح الحياة من دون ميزان في المعاملات، كيف تكون؟ نعم. الآن إذن هي الموازين ثلاثة أصلاً. ميزان الذي أودعه الله وضعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وهو ميزان العقل والفطرة. والميزان الذي أنزله إليه ليصير فيه. والميزان الذي يتعامل به الناس. ولا يمكن أن تستقيم الحياة بغير هذه الموازين الثلاثة. إذا فقد أي ميزان خلاص، وهي الموازين ثلاثة. وهي والسماء رفعها ووضع الميزان. ها واحد. ألا تطغوا في الميزان. هاي اثنين. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هاي ثلاثة، هي الموازين ثلاثة. هي الموازين ثلاثة. فهي يعني ليست واحد حتى يعيد الضمير، لأن لو أعاد الضمير لكان ميزان واحد. لو أعاد الضمير عليها كانت واحد. هي ليست واحد، هي ثلاث موازين أصلا. الحياة كلها لا تستقيم، هي ثلاث موازين ولا تستقيم إلا بها جميعها. فكررها، لا يمكن أن يعيد الضمير عليها، لا تصلح. ولكن يبدو لي أن الدلالة ربما تكون واحدة أو متقاربة. ليست واحدة. والسماء رفعها ووضع الميزان. وضعها. ميزان ميزان العقل. ما وضعه فيك. هذا هو الميزان الأول. ألا تطغوا في الميزان. في الأحكام الشرائع لا لا لا لا يبغي بعضكم على بعض. الله. هذا ميزان الشريعة. طبعا الطغيان هذا. وأقيموا الوزن بالقسط. خلاص ولا تخسروا الميزان. هذا الميزان اللي ربنا. يقول هذا يخسرون ولا يخسرون يخسرون في سورة المطففين. نعم. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. إذن وضع الميزان، وينبغي أن لا نطغى في الميزان طغيان، لأن كل مخالفة لشرع وطغيان. الله. نعم. والوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وهو الآلة. فتح الله عليك. ما شاء الله. هي ثلاثة. ما شاء الله. معنا اتصال هاتفي الأخ يوسف الرشيدي من الكويت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. يعطيكم العافية على البرنامج الشيق الجميل الذي يفسر القرآن بصورة يعني جميلة جدا، خصوصا الدكتور اللي له شعبية كبيرة عندنا في الكويت صراحة. معك الدكتور. الحقيقة حبيت أسأل عن شاب علمي حديث خصوص الحمض النووي الموجود ويستعمل الآن كدليل من الأدلة الجنائية أو من معرفة الإنسان، هل له أصل في القرآن أو له مستند في القرآن الكريم؟ والسؤال الثاني حبيت أعرف أن هل هناك مثلا كتاب معين ينصحنا فيه الدكتور لتفسير القرآن، يعني يعتبر لام في اللغة العربية ولطائف القرآن الكريم، ويعطيكم العافية. بورك فيك أخ يوسف الرشيدي من الكويت. وبداية بقول لحضرتك أنه يعني مسائل الحمض النووي ووجود ذلك في القرآن الكريم يخضع لعلم كبير اسمه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وموضوعنا عن لمسات بيانية وإظهار التناص اللغوي الجميل بين آي الذكر الحكيم. أما عن طلبك الثاني هو الكتب، فأستاذنا الدكتور يفيدك في هذا المجال. هنالك قسمان من الكتب. نعم. قسم يعني يعنى بالناحية اللغوية وكثير من لطائف القرآن، ومن أبرز هذه الكتب هي تفسير الكشاف للزمخشري. نعم. وتفسير روح المعاني للألوسي. الألوسي. وتفسير الرازي. هذا من حيث كتب التفاسير. وهناك تفسير اسمه تفسير القيم ومجموعات لابن القيم. نعم. مختارات من كتبه جمعت وطبعت في كتاب أيضا فيه لمسات بيانية جميلة. في غير هنالك كتب أخرى على نمط آخر، يعني هي تعنى بالمتشابه. نعم. هذا الكتاب ملاك التأويل، مثل كتاب درة التنزيل للإسكافي، مثل كتاب البرهان للكرماني. كتب ماذا دكتور؟ البرهان. البرهان للكرماني. في علوم القرآن ولا لا لا لا لا لا ذاك الزركشي. زركشي. لا هذا في المتشابه، في متشابه القرآن. البرهان في متشابه القرآن، آيات القرآن. للكرماني، في أيضا في معترك الأقران للسيوطي فيه أشياء جميلة ممكن أشوفها. نعم، يعني أخ يوسف الرشيدي لعل الأمر قد يكون وصل إليك، ونتقابل إن شاء الله في حلقة قادمة بعدما تتصفح هذه الكتب. معنا الأخت أم هدية من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله على البرنامج الطيب. أخت أم هدية أستميحك عذرا أن ترفعي صوتك بعض الشيء. جزاكم الله على البرنامج الطيب. لا أسمع. ألو. ألو. وجزاك مثل ما جزانا به، ولكن ارفعي صوتك بعض الشيء. أي. لو سمحت ممكن نسأل الشيخ عن معنى ورد في دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. ومعلش أني أنا لي يعني اقتراح، ولو أنه أنا اتصلت في هذا الوقت، ولكن ياريت نترك الاتصالات لآخر البرنامج حتى لا نقطع على الشيخ يعني سلسلة الأفكار والتفسير لو سمحتوا. يعني حاضر. شكرا وجزاكم الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. الأخت أم هدية من المملكة العربية السعودية. أخ أبو عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. والله بس أن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. نعم. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبسأل عن الليل والنهار، يعني عليه علامة الفتحة الاثنين ليش؟ يغشي الليل النهار. إعراب يعني؟ إعراب مفعولين، هذا مفعول أول مفعول ثاني. الليل مفعول به أول والنهار مفعول به ثاني، الفعل ينصب بمفعولين. نعم. أستاذ أحمد من أبو ظبي. ألو مساء الخير. مساء النور. شكرا لكم على البرنامج الشيخ يا أخي. بورك في حضرتك. الله يكرمك. تحياتنا لضيفك الكريم. الله يخليك. الله حيك. سؤالي بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم بكلمة حين. نعم. كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حين تمسون وحين تصبحون وفيها مستقر ومتاع إلى حين. فما نعم. هو تفسير سيد الدكتور بالنسبة لكلمة حين، يعني الفترة الزمنية اللي أقصد فيها. نعم. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. وبورك في حضرتك. ما شاء الله كم اتصلت نتسأل عن تفسير معنى الزمن لكلمة حين داخل القرآن الكريم. على حال نستكمل ما كنا بصدده. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا الموازين ثلاثة كما تفضلت، فكل ميزان يشير إلى ميزان خلقه الله تبارك وتعالى. فلا لا يصح عود الضمير، لأن ليس واحد، لو عاد ضمير كان واحد نعود عليه. نعم. لا يصح. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك سؤال آخر من أحد السادة المشاهدين، يقول كلا إذا بلغت الحلقوم، إلى قوله تعالى ولكن لا تبصرون. السؤال لماذا لم يقل لا تشعرون؟ لا، هو الآية كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم. هو المفروض سورة الواقعة. سورة الواقعة. نعم. هو المفروض النظر يعني يؤدي إلى الإبصار وليس إلى الشعور. النظر نحن ننظر إلى الهلال حتى نبصره، هذا النظر. النظر يؤدي إلى الإبصار. نعم. لكن عندما قال وأنتم حينئذ تنظرون، فهو شيء طبيعي يقول لكن لا تبصرون، لأن هو ينظر لكن مدى يبصر. نعم. يعني أحيانا ينظر إلى الشيء لكن لا يبصره. نعم. وهذا أيضا في آية أخرى، وهو قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. في آية. إذن هي يعني أليس البصر مقترن بحاسة الإبصار وهي العين؟ صح، لكن النظر تنظر إلى شيء تريد إبصاره، ربما تبصره وربما لا تبصره. أنت تنظر إلى الهلال لكن آه. قد تريد إبصاره وقد تبصره. معذرة لا أفهم. النظر هو توجيه الحاسة في حد ذاتها إلى الشيء، إلى مكان بغض الشيء. النظر عن إدراكها أو عدم إدراكها. فأنت توجيه الحاسة إلى الشيء بغية النظر، بغية إبصاره، فقد تبصره وقد لا تبصره. هذا عندما تقول ينظر، ما هو يعني معذرة وقالت لأخته قصيه فبصرت به. خلاص البصر، خلاص البصر هو الإبصار إدراك. لكن هذا هو الإدراك، هذا خلاص، هذا يعني البصر. طب وكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديث. هذا خلاص بصر، هذا إدراك أيضا إدراك. لكن النظر ليس بالضرورة فيه إبصار. الله. لا ليس في الضرورة، أنت توجه الحاسة إلى الشيء، تريد أن تبصره، تريد أن تراه، لكن قد ما ترى قد ترى. فلما تقول ينظر إليه ليس معناه أنه أبصره. ليس معنى يعني ينظر إليه قد يبصر وقد ما يبصر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا نظر الاعتبار، هذا نظر الاعتبار وليس نظر الرؤية. الله ما شاء الله. وكل نظر إليه هذا معناه الاعتبار. يعني إذا معذرة أفهم من كلامتك أن هناك أبصر وهناك نظر وهناك رأى وهناك مثلا آنسة، يعني كل واحدة إلى هذا. النظر ليس معناه الإبصار، لكن هو المفروض يؤدي إلى الإبصار. المفروض يؤدي يبصر. طب حينما يبصر ماذا نقول؟ خلاص أبصر. أبصر. أبصر. هذا أبصر. ولذلك ربنا يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظر إليك لكن ماذا يبصر؟ يرونك جيدا. لا وهم لا يبصرون. في سورة الأعراف هاي. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ما يشوفوا، ينظر لك ما يشوف. وهاي نفس آيات الواقع. وأنتم حينئذ تنظرون، تباوعت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشوفون، تباوع تنظر هكذا، لكن إنما ما تشوفون الملائكة اللي موكلة بكم، ما تبصرون. ينظر هو ويرى لكن لا يبصر هؤلاء. ففرق بين النظر وبين الإبصار. وهذا ينطبق على قوله تعالى مثلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون. ما يبصر. لم يقل لا ينظرون. لا طبعا. إن ربما ينظر. ربما ينظر لكن لا يبصر. الله فتح الله عليك. هل كانت العرب تعلم هذه الدقة قطعاً بين الكلمات بعضها وبعض؟ قطعاً. قطعاً. سبحانك اللهم وبحمدك. قطعاً. الله أكبر. ما شاء الله. يعني معذرة أنا لا أريد أن أطرح كلاماً على لسان حضرتك، ولكن أنا بصدق منبهر بأي القرآن الكريم، بالتأكيد أن هذا نوع من الإعجاز. يعني بصدق هذا التزاوج وهذه المراوحة بين المفردات اللغوية والتناص الدلالي في الآية القرآنية لا يخرج بالفعل إلا من لدن حكيم خبير. قطعا بالفعل. لأن هذا يسموه الحشد الفني. الحشد الفني. حشد. الله. حشد فني كل شيء، يعني ليست في مسألة واحدة، البليغ قد يأتي بمسألة، لكن هذا حشد، هذا مرتبط شيء بشيء في الكلمة واختيارها، عدم مرادفة تقديمها، عدم تأخيرها لأخيرها، يعني حشد فني هائل في الأمر الواحد. نعم. ربما هذا ما دعا الوليد بن المغيرة أن يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يخطر هذا على قلب بشر، ما كان لأحد أن يقول هذا الكلام. سؤال آخر من أحد السادة المشاهدين يود التوضيح وإظهار الفرق بين البلوى والمصيبة واستخدام ذلك في أي القرآن الكريم. الابتلاء هو الاختبار. نعم. البلوى أو الابتلاء، البلوى يعني قد تكون شوي أخص، لكن عموما الابتلاء هو الاختبار، والاختبار يكون خير وشر، في الخير وفي الشر. الابتلاء. الابتلاء. نعم. والبلاء يكون حسن وسيء. البلاء. هنالك فرق بين البلاء والابتلاء. الابتلاء هو الاختبار. قال تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. إذن الابتلاء والبلاء يكون بالخير والشر، وهو القصد منه الاختبار، هذا الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه اختبره. اختبر. نعم. امتحان. المصيبة هي النازلة التي تقع بالإنسان، قد يكون لغرض الابتلاء وقد تكون لغير غرض الابتلاء. المصيبة مثلا طفل صغير. نعم. غير مكلف ولا يجري عليه قلم. نعم. مات أبوه. نعم. هذا ليس ابتلاء له، لأنه لا يجري عليه قلم. رفع القلم عن ثلاث. طبعا. عن الصبي حتى خلاص. هذه مصيبة. لو وقع عليه شيء وعوقه ليس ابتلاء. هذه مصيبة. مصيبة. الابتلاء عندنا يكون اختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المصيبة ما يقع تقع على الإنسان مصيبة قد يكون لغير غرض الاختبار، لكن يجري عليه الحسنات بما يقع عليه من مصيبة. يعني يكتب الله به حسنات إذا صبر. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. اختبار هذا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب. لكن قال إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة. هذا قد تكون للاختبار. وقد تكون لا ليست للاختبار. لغير الاختبار. نعم حتى لو كان مكلفا. يعني كيف يعني تقول لي كيف يكون مكلف؟ مكلف. يقع عليه أمر فيفقد سمعه وبصره وإحساسه. خلاص لا خرج عن طريق الاختبار لأن هو الوعي هو اللي يكون محط الاختبار. محط الاختبار إذا كان غائب عن وعي كيف يكون اختبار؟ الله هاي كمان مصيبة. يعني مثلا في في في حرب في شيء تقع عليه يعني الناس يموت سريريا. كيف أين الاختبار الآن؟ الاختبار عندما يكون واعي. عندما يكون مكلف. إذن الابتلاء هو الاختبار بالشر والخير بالسراء والضراء يبتلى. الاختبار فتنة امتحان. المصيبة ليس بالضرورة قد تقع على غير المكلف، تقع على المكلف. نعم لكن ليس بالضرورة ابتلاء. سبحان الله. طب لماذا اقترنت الابتلاء داخل القرآن الكريم كثيرا دون الاختبار مثلا كلفظ لغوي، مع أن الاختبار ربما يحمل نفس الدلالة ونفس المعنى أيضا، ربما يكون حسنا وربما يكون سيئا. يعني ألا يجعلنا هذا أن نتساءل أنه البلوى الباء واللام والواو هذه المادة اللغوية تحمل في طياتها شيء فيه شر أكثر؟ هو البلاء أكثر ما يستعمل في الشر، وقد يستعمل قليلا في الخير في الحسن. البلاء أكثر ما يستعملها. والبلوى يعني أنا ما رأيتها تأتي في الخير. البلوى الابتلاء لا يأتي في الخير والشر. البلاء يأتي في أكثر يأتي في الشر وقد يأتي في الخير. وذلك يعني في نعم نبلو ونبلوكم لتبلون الآخر هذه الآية. سؤال من أحد أسادة المشاهدين يتساءل عن الفرق بين السنة والعام في قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. نعم. ممكن أظن هذا السؤال هو مر في حلقات قديمة. نعم. السنة في اللغة تأتي لسنة الشدة والقحط. السنة في اللغة لا تأتي. نعم نعم لما يقول أصابتهم سنة معنى قحط. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. الله ونقص. نعم. والسنة في اللغة هي الأزمة. يعني من معاني السنة الأزمة. السنة الأزمة. من الله أكبر. نعم. من معانيها في اللغة السنة الأزمة، ومن معانيها الشدة والقحط. يقال أسنت الناس أي إذا أصابهم قحط. نعم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون أعجافه سنت إليه الرحلتان كلاهما. أسنت. فبالنسبة إلى سيدنا نوح 150 سنة مع قومه 950 سنة في شدة معهم يكذبونه ويدعوهم ويسخرون منه. 950 سنة. 50 هو البقية الباقية اللي قال إلا 50 عاما هي عام الراحة منه بعد الغرق. الله أكبر. العام يستعمل في الغالب في الخير. نعم. أما السنة غالبا في القحط عموما. في سورة يوسف يعني تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يقول ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. نعم. لاحقا ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا العام يغاث الناس ذيك ويعصرون في يغاث يعني يأتيهم الخير ويعصرون يأتيهم الفاكهة والخير يسوون عصير يسوون شراب. هذا عام ذيك تزرعون سبع شغل سنين دائم تشتغلون فيها تزرعون تتعبون يجي ذاك العام يغاثة. في الغالب يعني هي من معاني السنة في الغالب يعني تأتي بمعنى القحط والشدة والأزمة في الغالب. سبحان الله. فعبر القرآن عن فترة بقاء سيدنا نوح مع قومه في العذاب والشقاء والتكذيب 950 سنة. لا ليس لنا أن نقول 900 عام. لا سنة. لا هو لا هو في الأصل لا نقول ذلك في سنة. الأصل يعني من حيث البلاغة ينبغي ألا نقول ذلك. الله أكبر البلاغة. ما شاء الله. يعني الزميل الأحمد فتح الباب مخرج البرنامج يسألنا حضرتك أليست لها دلالة عددية؟ لا هم العدد موجود هم يعني يفرقون بين السنة والعام يقولون العام صيف وشتاء. نعم. السنة من الأول السنة إلى آخرها يعني هم أحيانا يفرقون بها لكن التفرقة فيها يعني فيها تكلف أحيانا فيها تكلف. نعم. معنا اتصال هاتفي الأخت أم عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاك مثل ما جزانا به. والله أنا حابة أعلق على الموضوع النظر والإبصار. حضرتك طبيبة؟ قبل شوي. حضرتك طبيبة؟ كل حاسة من حواس الجسم بيكون إلها نقطة مختصة بها في العقل. نعم. ولا يحدث التأثير الناتج عن أي مؤثر خارجي إلا إذا مر عبر هذه النقطة الخاصة في المخ. فالنظر هو توجه العين لذلك الجسم محط الإبصار، والإبصار هو تأثير الجسم المنظور إليه من نقطة الإبصار بالمخ. أي إنه بتم الإبصار إذا تم إذا يعني عقل هذا الشيء أو كان في إدراك. نعم. مظبوط ولا كيف؟ مظبوط يعني الدكتور لم يزد ولم يقل عن ما قلتي. نحن نتفق في وجهة النظر هذه. أخت أم عبد الله حضرتك متخصصة في مسألة العيون؟ لا ما بس لا هو يعني بالنسبة للشيخ قال إن ما تعلقش بتأثير العقل أو المخ في النقطة. لا مو إحنا حضرتك يعني نفرق بين لفظين مثلا النظر يعني هل العقل يفرق بين النظر والرؤية يعني نظر ورأى وأدرك ولمح وبصر وآنس ولحظ ورمق ورنى كل هذه الألفاظ تدل على الرؤية. نفس اللي حكيته أنه ينظر ولا يبصر فالنظر لا يمر بالعقل والإبصار يتم عبر العقل هذه هي النقطة. طب معنا الدكتور تفضل. طبيبة هذا نعرف من حيث اللغة عن كلامي فقط من حيث اللغة. نعم. النظر تنظر إلى شيء قد تبصره وقد لا تبصره. طبعا أخت أم عبد الله حضرتك زي ما بقول فضيلة الدكتور أنك طبيبة يعني هذا تخصص طب ولكن عليك أن تأخذ مصطلحات الطب من معاجم اللغة العربية وقواميسها حتى نكون في وادي التقارب الدلالة على الأقل بين استخدام هذه المفردات. لماذا نفضل هذا على هذا ونأخذ هذا في داخل السياق. على أي حال أشكر لك هذه المداخلة وهذه المعلومات الثارة التي تفضلت بها علينا وعلى البرنامج. الأخ عبد الرحيم من السعودية السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أتفضل. الله يحييك يا شيخ. بارك الله. يحيي ضيفك. الله يكرمك. بغيت أسأل سؤال يا شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يقول فيه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الحديث أفواً الحديث يقول هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي الآية القرآنية يقول الله عز وجل نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا إذا ما أنا أخطأت على لسان الكافرين. فما الفرق بين يعني هل هذا يعني يعتبر لما يقول الكافر على لسان هل هو يعتبر كافر أو موحد أو فأريد أنا أعرف الفرق بين الكافر في الحديث والكافر في الدهر في الحديث والدهر في الآية القرآنية. وشكرا لك. بورك فيك أخ عبد الرحيم. وهذا التساؤل يأخذ دوره إن شاء الله. الفرق بين الدهر أعتقد أنه ملمح زمني زمني يعني الآية. على أي حال نستكمل كنا بصدد توقفنا عند فرق بين السنة والعام. سؤال من الأستاذ عبد المنعم من دبي يقول في قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. إعراب نكذب لماذا جاءت منصوبة؟ وهي واو المعية. هذه واو المعية، فينتصب بعدها الفعل لأن هي مسبوقة بطلب محض وهو التمني. الواو المعية طبعا نعم. فالواو المعية وفاء السببية يشترط أن يكون يسبقهما نفي محض أو طلب محض، وهذا من الطلب المحض، التمني من الطلب المحض بليته. فمنصوب بأن مضمرة بعد واو المعية. نعم، أو تكون مسبوقة بنها كما تفضلت: لا تنهي عن خلق وتأتي مثله. هو هذا طلب أيضا، النهي هو طلب. نعم، النهي هو الأمر والنهي والاستفهام. نعم، ولا دلالة لله هنا، فقط تكتفي بالنفي فقط. فقط، ولا نكذب لا نفي فقط. فقط فقط، لا تؤثر في الفعل. لا لا لا تؤثر، وهذا بس منصوب بعد واو المعية على اختلاف في الناصب. يعني الجمهور البصريين يقولون هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو. الكوفيين عندهم فيهم رأيين، الفراء ومن تابع يقول هذا منصوب على الخلاف. الكساء يقول منصوب بالواو، يعني خلاف يقل، لكن كلهم متفقين على أنه منصوب بعد الواو. يعني بعد الواو. نعم. سؤال من أستاذ أبو بكر من العين، يقول في سورة البقرة، يقول تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لماذا رفع غشاوة مع أن قبلها مجرور على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؟ هو الختم على القلب والسمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الختم على القلب والسمع فقط. وعلى أبصارهم غشاوة، هذا مبتدأ وخبر، على خبر مقدم على أبصارهم. نعم. وغشاوة مبتدأ مؤخر. نعم. لأن هذا نكرة والخبر شبه جملة، متقدم واجب. عليه خلاص واجب. نعم. نعم واجب. نعم. كقوله تعالى: وختم على قلبه وسمعه، وجعها في آية أخرى ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الغشاوة تكون على البصر، والختم على السمع وعلى القلب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا، وعلى أبصارهم غشاوة هذا شيء آخر. كالآية الأخرى: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون في آية ياسين. نعم، على العين. فيعني تختلف، هاي ليست معطوفة عليها، هذا استئناف جديد هذا. نعم. يعني مسألة الختم حضرتك على القلب وعلى السمع، هل الختم بمعنى الضرب؟ وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً. شلون لما عندك شيء على آذانهم فضربنا، يعني كيف الشيء لما تنهي مثلا تضع فيه شيء في قارورة شو، ثم تختم بالأخير شيء، يعني لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. نعم. ختم آخر شيء هذا الختم. هذا الختم تختمه. الختم يبدو أن يكون له أثر، أم الأثر متعلق بالضرب يعني؟ لا، هي الضرب هذا ليس الضرب بالاعتداء، يعني لا الضرب فضربنا على آذانهم في الكهف. هذا من حيث أنه لا يسمى ختم، هذا الختم في مقام الذم، أنه لا يسمع وإن كان مستيقظا، واللي نايم خلاص نايم. الله ما شاء الله، هكذا الحوار يولد معلومات ثرة. الختم في مجال الذم، هو في اليقظة ما يسمع. نعم طبعا. نعم. فيه ما أما الضرب في مجال النوم يعني، هو طبعا هو لا يسمع لأنه نائم. نائم. أما هذا لا يسمع لأنه بغضب من مختوم عليه. نعوذ بالله. فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحي الله ويمحو الله الباطل. الله أكبر. نعم. فتح الله عليك فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا سؤال آخر من الأستاذ فهد من السعودية: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. سورة الكهف يعني هذا جملة مرات هو هذا. نعم. أثير هذا السؤال وأجبنا عنه، لكن نجيب عنه بصورة سريعة. نعم تفضل. يعني ذكرنا جملة، يعني حتى أظن في اللقاء السابق يمكن شيء قريب من هذا، ولا لا أعلم يعني ما هو. نعم. بالضبط. تفرقوا تتفرقوا، توفاهم تتوفاهم، أظن الشكل كان فيه. نعم. الآن ننظر أمرين، هو ذكر حالتين، الكلام على السد الذي بناه ذو القرنين من زبر الحديد والنحاس المذاب. نعم، قال أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أتوني أفرغ عليه قطرة. القطر والنحاس؟ نعم، النحاس المذاب. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه، يظهروا يعني يصعدوا على ظهره. على ظهره، على ظهره. نعم. وما استطاعوا له نقبة حتى يفوتون منه. نعم، يحدثون خرقا فيه. نعم، نعم. ثقب نقب يدخلون منه. فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبة. عندنا الآن إذن أمرين، الظهور الصعود عليه هذا واحد. نعم. وأحداث النقب فيه. معذرة أن نتوقف عند أحداث النقب لأن الوقت قد داهمنا كالمعتاد، وانتهت حلقتنا مع كلام حضرتك الطيب في هذا الصدد، على وعد أن نستكمل في حلقة قادمة ونبدأ من هذه الآية. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة بمشيئة الله تبارك وتعالى. دكتور فاضل السمراء، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتحية، وداعيا المولى عز وجل أن يزيدك علما على علم وتواضعا على تواضع. شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا. مشاهدينا الكرام، شكرا لحضرتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم مني أرق المنى وخالص التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله.